الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. فعاش حياة طيبة، فهذه الحياة الطيبة تجسيد وتطبيق لهذه الآية. وإذا سمعت عن إنسان أعرض عن ذكر الله فعاش حياة ضنكا، فهذه المعيشة الضنك تجسيد لهذه الآية. في القرآن الكريم في قواعد نظرية وفي تطبيقات عملية. القواعد النظرية كثيرة جدا، والقصص تطبيقات عملية للقواعد النظرية. فربنا سبحانه وتعالى يقول: والعاقبة للمتقين. والله الذي لا إله إلا هو، لو لم يكن في القرآن الكريم إلا هذه الآية لكفت. العاقبة للمتقين. تدور الأيام، يصعد أناس، يهبط آخرون. الأحوال لا تستقر إلا على هذه القاعدة: العاقبة للمتقين. وقد يكون الخصمان المتصارعان لا تناسب في قوتيهما، فرعون ورجل مستضعف من بني إسرائيل، ومع ذلك فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. لذلك إذا كنت مع الله فأنت الرابح دائما، والنهاية لك، والعاقبة لك، والسعادة لك، والتوفيق لك، وأن تظهر على خصومك لك. وإذا كنت مع غير الله مهما على شأن الإنسان فلا بد من أن يدمر، لأنه اعتز بغير الله. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه، وقطعت أسباب السماء بين يديه. فيا أيها الأخ الكريم، اعتصم بالله، اتكل على الله، قل له في مناجاتك له: يا رب ليس لي إلا أنت، ما لي أحد. لكنك إذا كنت معي فلا أحد يستطيع أن ينالني بسوء. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كنت علي، أقرب الناس إلي تخلى عني، أقرب الناس إلي يتخلى عني. لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أن الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. علاقتك كلها مع الله، علاقتك جملة وعلاقتك تفصيلا، يعني أجهزتك، يعني لو أن الكلية توقفت عن العمل 30 ساعة، غسيل 60 كيس سيروم، مبلغ ضخم، كل أسبوع مرتين، تصبح الحياة جحيما. بيد من هذه الكلية؟ بيد الله عز وجل. صمام القلب بيد الله، الأوردة مرونتها تصلبها، هالمواد العالقة في جدران الكوليسترول بيد الله عز وجل، هالدماغ نمو عشوائي في الدماغ، تصبح حياة الإنسان جحيما. فالإنسان مفتقر إلى الله لك بمليون، بمليون مليون جزيء في جسمه، وأهله وأولاده لو جاءه ابن معتوه يجعل هذه الأسرة في جحيم مستمر، لو ابن في عاهة دائمة، لو أن مرضا عضالا أصاب أهله، يعني الإنسان تحت ألطاف الله عز وجل. فإذا قال أنا بكون جاهل، يا ربي ليس لي إلا أنت، هذا فضلك وكرمك. هذه القصة تبين لو أنك أقوى أقوياء الأرض وأراد الله أن يسلبك هذه القوة لسلبها منك وأنت لا تدري، لو كنت أغنى أغنياء الأرض وأراد الله أن يفقرك لا بد من أن تفتقر. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. لذلك هذه القصة يعني لو أنها وقعت وانتهت لكنها درس لا ينقضي، درس لا ينقضي. ملخص هذا الدرس والعاقبة للمتقين. إذا كان الله معك فمن عليك؟ إذا كنت معتصما بالله، إذا كنت مستقيما على أمره، إذا كنت تسعى لرضاه، إذا كنت تقيم أمر الله عند الحلال والحرام، إذا كنت تعظم أمر الله عز وجل، إذا كان الله عظيما في نظرك. أما إذا هان الله عليك هنت عليه، إذا هان أمره عليك هانت معصيته عليك، هان غضبه عليك، هان سخطه عليك، هان إبعاده لك عليك، عندئذ تهون عليه، عندئذ يعيش الإنسان حياة لا يحسد عليها أبدا. فيا أيها الإخوة الأكارم، القصة معروفة فيها تفصيلات دقيقة، لكن أتمنى عليكم أن تقفوا عند كل دقيقة من دقائقها، عند كل جزئية من جزئياتها، عند كل موقف. كن مع الله ولا تبالي، كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك، إنما أنت له عبد، فكن جاعلا في القرب منه ولعك. فرعون حينما قال له موسى، سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال وما رب العالمين، لم يقل ومن رب العالمين، قال وما رب العالمين. هو لا ينكر وجوده ولكن ينكر شأنه. وقال فرعون في آيات أخرى أنا ربكم الأعلى، هو يدعي أنه رب قومه، رب مصر. فلما قال له رب العالمين قال وما رب العالمين. فقال سيدنا موسى رب السماوات والأرض، يعني أقرب نجم ملتهب، أقرب نجم ملتهب لو أنك أردت أن تصل إليه بسيارة لاحتجت إلى ما يقارب 50 مليون سنة، أقرب نجم 4 سنوات ضوئية يبعد عنه، تحتاج إلى أن تصل إليه إلى ما يقارب من 50 مليون سنة وأنت تقود هذه السيارة. ما أنت عمرك لو عشت 100 سنة، معناته الإنسان وابنه وابن ابنه 50 مليون تقسيم 100 يطلعوا 5 و4 أصفار، يعني 50,000 جيل. من أجل أن تصل إلى أقرب نجم ملتهب إلى الأرض اللي وما رب العالمين، ونجم القطب 4,000 سنة ضوئية، والمرأة المسلسلة 1,000,000 سنة ضوئية، وأحدث مجرة اكتشفت 16,000 مليون سنة ضوئية، اللي وما رب العالمين، رب السماوات والأرض. وهذا الذي عرفه العلماء عن الكون شيء محدود جدا، وكلما عرفوا شيئا تبدى لهم أشياء. لذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. أحد كبار العلماء يقول لم تبتل بعد أقدامنا ببحر المعرفة، لم تبتل بعد أقدامنا ببحر المعرفة. وكلما تعمق الإنسان رأى جهله ورأى ضآلة علمه، لأن الله عز وجل يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض. هذه الشمس الملتهبة 20 مليون درجة حرارتها في مركزها، في السطح 6000 درجة، 6000 على 58 على 49 درجة. قبل أسبوعين ثلاثة الناس حيفقدوا صوابهم، لك حر لا يطاق، 49 درجة، 6000 درجة على السطح، ألسنة اللهب طولها 500,000 كيلومتر، الألسنة فقط 500,000 كيلومتر، حول الأرض كلها 40,000 كيلومتر، 500,000 كيلومتر طول لسان اللهب، محيط الأرض 40,000 كيلومتر، يعني 12 مثل من محيط الأرض طول لسان اللهب من الشمس. ولو أن الأرض ألقيت في الشمس لتبخرت في ثانية واحدة. وما رب العالمين؟ وهذا نجم العقرب، برج العقرب، قلب العقرب، الذي يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما 156 مليون كيلومتر. وما رب العالمين؟ اعرف الله أولا، تفكر في خلق السماوات والأرض، عندئذ تعرف أن كلمة الله تجعلك تخر له ساجدا. تفكر في خلق السماوات والأرض، 1,000,000,000 مجرة، في كل مجرة أحدث أرقام، هي 1,000,000,000 نجم، يعني الأرض لو أن غرفة في الشتاء أردت أن تكنسها وقد دخلت إليها أشعة الشمس لرأيت في هواء الغرفة، في سماء الغرفة، ذرات عالقة. ما الأرض بالنسبة إلى جزء من الكون إلا كذرة عالقة في سماء هذه الغرفة؟ والأرض نفسها، يعني الواحد يمكن سوريا على الكرة الأرضية ما بتتسع حجم لكلمة دمسقس، ما بتتسع، ما بتكفي. إذا حبوا يحطوا العاصمة فقط ويحطوا اسم العاصمة بالإنجليزي، لا يتسع حجم سوريا كلها على كرة أرضية لاسم العاصمة. في بلاد آسيا، وما أدراك ما آسيا، وإفريقيا وأمريكا وأوروبا وأوقيانوسيا والقطبين، وكل هذه اليابسة خمس البحر، والبحر أربعة أخماس. وما رب العالمين؟ وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ لأن فرعون يطرح على الناس أنه إله وأنه ربهم وأنه إلههم، فإذا قال سيدنا موسى أن هناك إلها عظيما رب السماوات والأرض، هو لا يحب أن يقبل ذلك، يريد أن ينكر ذلك. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ ما هذا الكلام؟ يعني في آية أخرى، ما علمت لكم من إله غيري، ما هذا الكلام؟ ما رب العالمين؟ فقال سيدنا موسى، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، ليس فقط رب السماء، وربك أنت أيها الملك، وربك أنت، ربكم أنتم يا قوم فرعون، ربكم ورب آبائكم الأولين، يعني هو رب السماوات والأرض، أوجدها وأمدها وسيرها، وربكم أنتم. إن الله عز وجل يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هو فعلا رب السماوات والأرض، رب هذه المجرات، رب هذه الكازارات، رب هذه المذنبات، رب هذه النجوم الملتهبة، رب هذه الكواكب المنطفئة، رب هذه السيارات التي تسير حول بعضها بعضا، رب هذا الفراغ الكبير، رب هذه المواقع الشاسعة، وربكم ورب آبائكم الأولين. ما وسع فرعون بعد أن استمع إلى هذا الكلام الذي يلغي دوره، يلغي ربوبيته المزعومة، يلغي ألوهيته، ما وسع فرعون إلا أن يقول إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، ولكن المجنون كما قال عليه الصلاة والسلام من عصى الله. حينما رأى مجنونا سأل أصحابه سؤال العارف: من هذا؟ قالوا: هذا مجنون. قال: لا، هذا مبتلى. المجنون من عصى الله، يعني هذا الذي يمشي في طريق مسدود هو مجنون، هذا الذي يمشي في طريق ينتهي إلى هاوية مجنون، لكن الذي يمشي في طريق سالك إلى جنة عرضها السماوات والأرض هو عاقل. لذلك والله الذي لا إله إلا هو يعد أقل مؤمن على وجه الأرض أذكى من أكبر شخصية في الأرض كافرة، أقل مؤمن، لأن الكافر حياته عريضة، لكن هذا الطريق العريض ينتهي بهاوية سحيقة، بينما المؤمن ولو أن الطريق الذي هو فيه ضيقة لكنها نافذة، نافذة إلى جنات ربه. لذلك أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، هذا كهذا. إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. عندئذ قال سيدنا موسى: رب المشرق والمغرب وما بينهما، هذه الشمس من حركها؟ قال: إن ربي هو الذي يحيي ويميت. فقال النمرود: أنا أحيي وأميت لسيدنا إبراهيم. فقال: إن ربي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يعني أقوى أقوياء الأرض لو اتخذ قرار بأن تطلع الشمس من مغربها بيقدر؟ لو اجتمعت دول العالم على أن تصمم على أن تشرق الشمس من مغربها، مستحيل. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الشمس وخلق القمر وخلق الأرض وحركهما. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، يعني اعقلوا هذا العقل، هذه جوهرة الثمينة لا ينبغي أن تبقى شاردة، لا ينبغي أن تعطل القوة العقلية الإدراكية، لا ينبغي أن تعطل. مع الأسف الإنسان يوظف ذكاؤه فكره وعقله في كسب المال فقط، أو في الاحتيال، أو في الإيقاع بين الناس، وليت الإنسان سخر عقله لمعرفة ربه. والعقل أساسا حينما خلق الله السماوات والأرض قال: والسماء رفعها ووضع الميزان، أعطاك ميزان، أعطاك هذا الميزان من أجل أن تعرف ربك، فعطلت هذا الميزان أو استخدمته في أشياء تافهة. إن كنتم تعقلون، تعرفون أن الله سبحانه وتعالى رب المشرق والمغرب، إن كنتم تعقلون تعرفون أن الله سبحانه وتعالى ربكم ورب آبائكم الأولين، إن كنتم تعلمون تعقلون تعلمون أن الله تعالى رب السماوات والأرض. يبدو أن فرعون أسقط في يده وأقيمت عليه الحجة ولم يدري ماذا يفعل، عندئذ استنجد بقوته. الإنسان حينما يضعف في المنطق، يضعف في المحاورة، يضعف في المناقشة، إما أن يستخدم قوته إن كان قويا، أو أن يستخدم لسانه في السباب إن كان ضعيفا. إذا في نقاش جاد بين اثنين، حينما ينهزم أحدهما، هذا المهزوم إن كان ضعيفا يستخدم لسانه البذيء، وإن كان قويا يستخدم قوته. فيبدو أن فرعون حينما انهزم أمام سيدنا موسى في المناقشة في الحجة قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. هذا رد علمي على هذه الطروحات، هذا الرد ما له علاقة بها، هذا الرد لا يتناسب مع هذا الحوار. هو يؤكد له أن الله هو رب السماوات والأرض، أعندك دليل ينفي ذلك؟ هو يؤكد أن الله ربكم ورب آبائكم الأولين، أعندك يا فرعون دليل ينقض ذلك؟ هو يؤكد أن الله سبحانه وتعالى رب المشرق والمغرب، أعندك يا فرعون دليل ينقض ذلك؟ جاءه فقال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ما علاقة هذا الكلام بهذا الحوار؟ إنه استنجد بقوته. عندئذ سيدنا موسى قال له قولا أحرجه فيه. الإنسان القوي لا بد من أن يستعين مع قوته بفكرة، بنظرية، بمبدأ، بعقيدة، لأن القوة وحدها لا تكفي. الإنسان يحتاج إلى قوة وإلى فكر أو إلى عقيدة أو إلى مبدأ يغطي هذه القوة. فقال له موسى أولو جئتك بشيء مبين، لو أنني جئت بدليل قاطع على ما أقول، أنا أقول لك إنني رسول من رب العالمين، أنا أزعم أنني رسول، ما قولك يا فرعون لو أتيتك بالدليل القطعي؟ طبعا لو كان النقاش بين فرعون وحده وبين سيدنا موسى الأمر بينتهي، ولكن النقاش أمام ملأ، لذلك وقع فرعون كما يقولون بحيث بيص، يعني ما بيتمكن ما دام في عرض للدليل القطعي. فقال أولو جئتك بشيء مبين، يعني أولو جئتك بدليل قطعي على أنني رسول، أو أولو جئتك بدليل قطعي على أنني صادق فيما أقول، أو على أن الله هو رب العالمين وليس أنت، أولو جئتك بشيء مبين؟ قال فأتي به إن كنت من الصادقين، يعني وضعه في زاوية ضيقة في الحوار، يعني أحرجه، يعني جعله أمام من حوله، من حوله جعله أمام الملأ الذين هم حوله في موقف حرج، فاضطر فرعون أن يقول فأتي به إن كنت من الصادقين. سيدنا موسى ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ألقى عصاه. والحقيقة هناك آلاف الآيات الكونية الدالة على عظمة الله، يعني حينما تلد الأنثى غلاما صغيرا أليست هذه آية عظيمة؟ لكن سبحان الله الأشياء التي تتكرر يألفها الناس. أيها الزوج، ألا تعلم أن هذا الطفل الصغير كان نقطة من ماء مهين؟ حوين منوي واحد، لقح بويضة، صار في غلام، في دماغ، في 140 مليار خلية سمراء، 14 مليار خلية قشرية في الدماغ، في جمجمة فيها مفاصل منكسرة لتلقي الصدمات، في نخاع شوكي، في عمود فقري، في قلب له 4 تجاويف، في دسامات، في رئتين، في معدة، في أمعاء، في كبد، في صفراء، في بنكرياس، في غدد صماء، في كليتين، في كظرين، في عظام، في معامل كريات دم بالعظام، في عضلات، في مواد شحمية، في جلد. يعني هذا الغلام الصغير الذي يبكي، يبحث عن ثدي أمه، يشرب الحليب، يتحول هذا الحليب إلى لحم وعظم، ينمو وزنه، أليست هذه آية دالة على عظمة الله؟ ولكن الناس ألفوها، وهذه المشكلة. شروق الشمس أليس آية؟ أن تلقي في الأرض بذرة فإذا هي نبات يعطيك من الخضروات والثمار ما لذ وطاب، هذه الفواكه الطيبة سكرية الطعم ذات اللون الجميل والرائحة الطيبة والقوام المعتدل والغذاء والفيتامينات، واوا هذه من التراب، يد من صنعتها؟ أليست هذه آية؟ هذا الحليب الذي تشربه، هذه البقرة، كيف تحول الدم إلى حليب؟ 400 حجم من الدم تحتاج البقرة كي تصنع منه لتر حليب واحد، 400 لتر من الدم تجول حول الغدد الثدية من أجل تصنيع لتر حليب واحد. هذا المعمل الذي تحت سمعنا وبصرنا أليس آية قاطعة دالة على عظمة الله؟ من جعل هذا الحليب متناسبا مع بنية الجسم، مواد سكرية، مواد بروتينية، مواد شحمية، 16 معدن، 8 فيتامينات، مواد بروتينية، من جعل هذا؟ هذا الحليب الغذاء الكامل. يعني البقرة نفسها تعرف ذلك؟ هل البقرة تعرف احتياجات الجسم؟ وهل هذا الحليب لابن البقرة أم للإنسان؟ للإنسان. يعني ربما عجلها لا يحتاج إلى أكثر من كيلين حليب، ولكن هذه الكمية الكبيرة 40-50، الآن في بقر 60 كيلو عم يعطي باليوم، 60 كيلو من أجل ابن العجل. طيب هذه البيضة آيات كثيرة جدا، ولكن سبحان الله شيء مألوف، الأشجار، القمح، الثمار، الرياح، الأمطار، البحار، يعني ملايين ملايين ملايين ملايين ملايين الآيات الدالة على عظمة الله، ولكن الإنسان أحيانا هذا كله مألوف عنده لعدم التفكر، للانهماك في الدنيا يصبح شيئا مألوفا. قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه، عصاه، فإذا هي ثعبان مبين، يعني تحول العصا إلى ثعبان، شيء فوق طاقة البشر، شيء لا يستطيعه البشر، هذه هي المعجزة، يعني خرق للعادات على يد نبي أو رسول، لأن هناك تحدي، هناك من يكذبه، فلا بد من أن يأتي بشيء لا يستطيعه البشر مجتمعين. إذن كأن الله سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء إن هذا الإنسان رسولي، والدليل هذه المعجزة. فألقى عصاه، مو فإذا هي كالثعبان، لو كان ساحر، إذا هي كالثعبان، فخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. التخيل، السحر شيء والمعجزة شيء آخر. من أتى كاهنا فقد كفر، من أتى ساحرا فقد كفر، من أتى ساحرا فلم يصدقه، لم تقبل له صلاة 40 صباحا ولا دعاء 40 ليلة. الإنسان إذا كان في نزهة وحب يتسلى، ودع ما ودع أو نجمة، هذا شيء مخالف للقرآن. إنك إذا صدقت الكاهن كفرت بمحمد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يعلم الغيب إلا الله، فالذي يقول لك سوف تفعل كذا وكذا هذا غيب. والذي يأتي الساحر لا ليصدقه بل ليتسلى، اجعل التسلية في شيء آخر. من أتى ساحرا فلم يصدقه، لم تقبل له صلاة 40 ليلة أو 40 صباحا ولا دعاء 40 ليلة. فألقى عصاه فإذا هي، كلمة فإذا هي إذا الفجائية، يعني لم تكن حية ولكنه قد جمدها أو سكنها ثم حركها فإذا، لا لا لا، كانت عصاة. ألقى عصاه فإذا هي فجأة ثعبان مبين، واضح كالشمس، كبير. ونزع يده من تحت إبطه فإذا هي بيضاء للناظرين، يد تتألق كالمصباح. فرعون قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. طبعا فرعون فوجئ، فرعون دهش، صعق، فعلا شيء فوق طاقة البشر، عصاة بيده إذا هي ثعبان مبين، يده تصبح مصباحا متألقا فإذا هي بيضاء للناظرين. قال لمن حوله إن هذا لساحر عليم. من كلمة عليم يتضح أن فرعون هالته هذه المعجزة، لكنه يكابر ولا يرضى أن يعترف أنه رسول، يقول إن هذا لساحر لكنه عليم من مستوى رفيع. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. شوفوا الانهيار المفاجئ. فماذا تأمرون؟ متى كان فرعون بهذه الأخلاق؟ متى كان فرعون يخاطب قومه الذين قال لهم أنا ربكم الأعلى؟ متى يقول لهم فماذا تأمرون؟ في انهيار مفاجئ، انهيار، لأنه فقد الحجة. سيدنا موسى لما جعل عصاه ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وحين نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، أعطى معجزتين لا يستطيع بنو البشر مجتمعين أن يفعلوها، أن يفعلون هاتين المعجزتين. عندئذ أسقط في يد فرعون. أما هذا الهبوط المفاجئ في الموقف من قوله أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، إلى قوله يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ ماذا نفعل؟ فقال الملأ من حوله أرجه، يعني أخره قليلا، أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. يعني هذا سحر، هم ركبوا رؤوسهم وقالوا هذا سحر، ونحن عندنا سحرة، فنجمع السحرة في أرجاء البلاد ليقفوا في وجهه وليثبتوا أنهم أعلم منه في السحر. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. أي سحار، سحار صيغة مبالغة على وزن فعال، هون إن هذا لساحر عليم، ساحر اسم فاعل، لكن سحار صيغة مبالغة لاسم الفاعل، يعني يأتوك بكل سحار عليم، يعني أعلم من هذا الذي يدعي أنه رسول. طبعا هنا في قفزة في القصة، أرسل فرعون رجاله وجنوده في أرجاء البلاد وفي مختلف الأقاليم والأصقاع، وجمع كل ساحر عليم، بل كل سحار عليم، فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، يعني كان في لقاء مع فرعون. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ طبعا المشكلة أنه توقع أن هؤلاء السحرة الذين سيجمعهم سينتصرون على سيدنا موسى، إذن لا بد من أن يكون هذا الانتصار أمام جمع غفير من الناس، وما كان يدري أن هذا الجمع الغفير الغفير الذي سيشهد هزيمة السحرة سيكون ليس إلى جانبه عندما يتأكد أن هذا النبي، أن هذا الإنسان نبي ورسول من رب العالمين. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. يعني رجح، غلب على ظن فرعون وملئه أن سحرة فرعون، أن هؤلاء السحرة الذين جمعهم سيحبطون سحر سيدنا موسى على زعمهم، على حد زعمهم، وينتصر باطلهم على الحق، على الحق. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، يعني هذا ما ثمنه؟ هذول السحرة الآن أجراء منتفعون، هذول هؤلاء السحرة أناس يعملون لا لمبدأ ولا لقضية، إنما يعملون ليقبضوا ثمنا باهظا لسحرهم. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، يعني كم تدفع لنا يا فرعون؟ ما هي الأشياء المغرية التي تغرينا بها حتى نفعل؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، يعني أنتم إذا انتصرتم على موسى سوف أعطيكم عطاء جزيلا، وسوف أقربكم، يعني أجعلكم في قصري مستشارين أحيانا، قال لهم موسى، طبعا قصة فيها قفزات فنية، لأنه السطرين بدون شهرين ثلاثة بين إرسال الجنود والأتباع وجمع السحرة وجمع السحرة مع فرعون ودعوة الناس إلى هذا اللقاء الحافل ومساومة السحرة مع فرعون، هذه كلها في كلمات قليلة. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا، واثق من نفسه، واثق أنه نبي وأن هذا الذي سيفعله ليس سحرا ولا خديعة ولا تخيلا ولا تخييلا، إنما هو حق من الله تعالى. قال ألقوا ما أنتم ملقون. في بعض التفاسير أن هؤلاء السحرة جعلوا في حبالهم التي طلوها بما يشبه الأفعى أو الثعبان، جعلوا الزئبق، وجعلوا هذه العصي والحبال فوق أرض حارة، فلما تمدد الزئبق حرك الأفعى فبدت كأنها تسعى. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون. قال أحدهم اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. سيدنا موسى واثق من نفسه، فألقى موسى عصاه. هنا في نقطة مهمة جدا، لو أن هذا النبي الكريم ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، كما تخيلوا أن العصي والحبال تتحرك يدعون أنهم توهموا أن هذه العصا بفعل السحر أيضا تتحرك، ولكن الله شاءت حكمته أن عصا سيدنا موسى التي أصبحت ثعبانا مبينا أكلت كل حبالهم وعصيهم. لأنه لو كان قضية تخيل أو سحر لبقي ثعبان سيدنا موسى الذي كان عصاة قبل قليل، وبقيت الحبال والعصي، يعني هذا يتحرك وهذا يتحرك. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف، تلقف بمعنى تبتلع، يعني أسرع طريقة في التهام الطعام تلقف، يعني كل حبل بلقمة واحدة. فإذا هي تلقف ما يأفكون. السحرة يعلمون أنهم سحرة وأنهم ما فعلوا إلا بعض الخدائع، بعض أنواع الخديعة البصرية، أما هذا ثعبان حقيقي وهذا الثعبان أكل كل حبالهم وعصيهم. فعندئذ ألقى السحرة، فألقي السحرة ساجدين. صلحة بلمحة، تحولوا في لمح البصر من عملاء إلى فرعون، من أجراء إلى مؤمنين مصدقين. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. هذا ليس من فعل البشر، عصاه تصبح ثعبانا وتأكل كل الحبال والعصي، هذا من فعل الله خالق الكون. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. عندئذ فرعون كاد يتميز غيظا، قال آمنتم له، هي الدقة في اللغة، لم يقل فرعون آمنتم به بل آمنتم له، يعني أنتم آمنتم انحزتم إلى جانبه انحياز هكذا لمصلحة، لاتفاق سري لا أعرفه آمنتم له. لو فرضنا إنسان دجال واحد آمن له حتى يوهم الناس أنه على حق، يعني أيام بعض الذين يلعبون ليبتزوا أموال الناس يكون حولهم أناس من طرفهم يعطونهم المال الوفير على أثر ألعاب، فالمتفرج يصدق ذلك، فهذا يؤمن له ولم يؤمن به. أن تؤمن لإنسان يعني أن تنحاز إليه لمصلحة ما. ففرعون ما صدق أن هؤلاء السحرة آمنوا به، بل آمنوا له. بين آمنتم به أي صدقتموه، أما آمنتم به آمنتم له أي جاملتموه. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، ما استأذنتموني في الإيمان؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. يعني أنتم سحرة وهو ساحر، لكنه ساحر كبير. فلسوف تعلمون، بدأ يهدد، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، يعني أقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، ولأصلبنكم أجمعين. هذا الموقف المدهش، أن هؤلاء السحرة الذين كانوا قبل قليل أجراء عند فرعون، جاءوا ليأخذوا ماله، وجاءوا ليأخذوا على عملهم أجرا وفيرا، آمنوا إيمانا عظيما، وكان إيمانهم حملهم على خطر كبير. قالوا لا ضير، يعني افعل ما بدا لك، افعل ما تشاء، اقطع أيدينا وأرجلنا من خلاف، صلبنا في جذوع النخل. آمنا برب العالمين، لذلك من عرف الله زهد فيما سواه. لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. نحن آمنا وسننقلب إلى الله، نرجع إليه، نتوجه نحوه، نتوب إليه، نقبل عليه، نسعد بقربه. افعل أنت ما شئت أن تفعل، والحقيقة لا شيء إلا الله، يعني لا إله إلا الله، هذه الحقيقة. لا رافعة ولا خافضة ولا معزة ولا مذلة ولا معطية ولا مانعة إلا الله. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا، يعني لنا أخطاء كثيرة، فلعلنا بهذه التوبة نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، إن كانوا هم سابقين في إيمانهم بالله عز وجل. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. أسر بعبادي، يبدو أن الله سبحانه وتعالى، يعني الله عز وجل علم أن فرعون يعني بلغ من الغيظ الدرجة القصوى، ولا بد من أن يبيدهم عن آخرهم، فأوحى الله إلى سيدنا موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. هون في تناقض في كلام فرعون، أرسل ليحشر كل جنوده، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون. إذا كانوا شرذمة قليلون، هل تحتاج أنت إلى أن تحشر كل الجن؟ يعني في شيء معلن هو يحب أن يقلل من شأنهم، لكنه في الحقيقة يخافهم. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، يعني حشر كل الجند، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم، هنا جاءت اللحظة الحاسمة، يعني 40-50 سنة فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، الآن جاء الحساب. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. طبعا لما سيدنا موسى مع قومه خرجوا من مصر باتجاه الشرق، باتجاه البحر الأحمر، فرعون جمع جنده وقواته واتبعهم ليقتلهم، وقال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. على كل الله عز وجل استدرج فرعون بهذه الطريقة، لما ربنا أوحى لسيدنا موسى أن أسري بعبادي إنكم متبعون استدرج فرعون وجنوده، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. العلماء قالوا إن إما أن بني إسرائيل عادوا إلى ما كان فيه فرعون من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، أو أنهم عادوا إلى مثل هذه النعم بعد أن نصرهم الله عز وجل، كلا الرأيين صحيح. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فرعون تبع موسى، فالمشكلة الآن أن سيدنا موسى وقومه متجهون باتجاه الشرق، الشرق في البحر الأحمر، وفرعون وما فرعون وقوته ومن حشره ومن حشرهم ليكونوا معه وراء سيدنا موسى وقومه. قوم سيدنا موسى إيمانهم متفاوت، إنسان يرى أنه في الطريق إلى البحر، ليس معه سفينة ولا قارب ولا عدة ولا عتاد، ووراءه فرعون بكل قوته، فالموت محقق، العدو من ورائكم والبحر من أمامكم. فأتبعوهم مشرقين، فلما تراءى الجمعان، لما رأى فرعون وقومه ومن حشرهم سيدنا موسى وقومه وكانوا على وشك أن يلحقوا بهم والبحر من أمامهم، فلا بد من أن يقبض عليهم ولا بد من أن يبيدهم عن آخرهم. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى، يعني زلزلوا، إنا لمدركون. بالمنطق هي البحر وهي فرعون ونحن ضعاف وهو أقوى منا. سيدنا موسى قال كلا مستحيل، الله وعدني بالنجاة. فهون الإنسان، أيام الإنسان الله عز وجل يعد المؤمن بشيء، قد تأتي الأحداث على خلاف هذا الوعد فيقع المؤمن بسوء الظن، وهذا ذنب كبير. لما ربنا عز وجل وعد المؤمن بحياة طيبة، لو أنه بدا لك أن هناك حياة غير طيبة هذا امتحان لك. سيدنا النبي اللهم صل عليه في معركة الخندق، يعني جاءته قريش بجيشها وأبطالها ومعظم القبائل العربية 10,000 مقاتل، جاءوا ليبيدوا المسلمين عن آخرهم، واليهود نقضوا عهدهم مع النبي، وبدا الأمر أن الإسلام كله مع نبيه العظيم ومع أصحابه الكرام، يعني لا يعيشون إلا سويعات، قضية زمن صفيت. حتى قال أحدهم أيعدنا صاحبكم، ما قال رسول الله، قال أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته. أين الوعد؟ قال هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وهذا الامتحان لا بد منه لكل مؤمن، يعني يبدو للمؤمن أحيانا الله تخلى عنه ليسمع ماذا يقول، هل هو حسن الظن بالله؟ هل إيمانه بالله أقوى من هذا الحدث؟ أم أن هذا الحدث سحقه؟ فربنا عز وجل لا يصطفي المؤمن قبل أن يمتحنه. الإمام الشافعي سئل أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ فقال لن تمكن قبل أن تبتلى. لا بد من أن يبتلى المؤمن ليمتحن الله صدق إيمانه، ليمتحن الله عز وجل محبته الحقيقية لربه، ليمتحن صبره، ليمتحن توكله. فالصحابة الكرام امتحنوا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فأما الذين في قلوبهم مرض فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وهذا الامتحان أعيد كذلك. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. أذن أبو محمد. الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، لم يقل لا، لأن كلا أداة ردع، أي لا تقولوا ذلك، إن معي ربي سيهدين، وإذا كان الله معك فمن عليك. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. أصبح البحر الأحمر طرقا عريضة راسخة يابسة، وأزلفنا ثم الآخرين. سيدنا موسى دخل مع قومه، فرعون انتظر دهش، إلى أن خرج سيدنا موسى وقومه من الطرف الآخر، تبعهم فرعون، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. العاقبة لمن؟ للمتقين. إذا كان الله معك فمن عليك؟ هذه قصة تتكرر. كن مع الله ولا تبالي. إن في ذلك لآية، آية كبيرة جدا، آية دالة على عظمة الله، آية دالة على أن الله هو وحده ولا أحد سواه. وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يعني القرآن في قواعد نظرية وفي تطبيقات عملية، وهذه القصة من التطبيقات العملية التي تؤكد القواعد النظرية، وهي قصة تعني كل مؤمن، لأن المؤمن في الحياة يحتاج إلى ركن ركين يلوذ به ويلجأ إليه وينصره على خصومه. فكن مع الله تلقى كل راحة وكل توفيق وكل نصر وكل تفوق. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى قصة سيدنا إبراهيم مع أبيه آزر ومع قومه. والحمد لله رب العالمين. أهتك عنا سترك ولا تنسنا ذكرك، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وآمنا في أوطاننا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعقولنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.